ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، وكان من الأسباب التي أيقظت الأمة وألهبت مشاعرها أن يعتدي معتد من الكافرين على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من جراء ذلك أن استيقظ كثير من المسلمين على هذه المحنة، بل وكثير من أهل الغرب تساءلوا وتعجبوا لماذا هذه الغضبة، لأن أكثر نصارى الغرب ملاحدة لا يؤمنون بشيء، يسبون الله عز وجل ويسبون عيسى عليه السلام، ولا تنتفض الكنيسة غضبا، ويمر الأمر مرور الكرام، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يسب ولا يغضب له أحد، ففوجئوا بهذا. فسأل بعضهم بعضا: من هو هذا الرجل الذي حرك العالم كله؟ فبدأوا يبحثوا من هو هذا الرجل وما صفاته. ده هذا فيما يتعلق بالغرب الكافر، هو الذي يسأل هذا السؤال. وأنا لا يعنيني هؤلاء، وخطابي ليس لهم، إنما خطابي لكم للأمة المسلمة. إننا وصلنا إلى ذلك الزمان الذي قال فيه القائل: ودارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. نتهم بالإرهاب ونحن المجني عليه، ومع ذلك نعتذر ونبالغ في الاعتذار، وهي كلمة قبيحة. أنا أستغرب كيف تجري على ألسنة العلماء، يقول لك نبذل إرهاب. هذا الإرهاب، هذا المصطلح مصطلح أعداؤنا رمونا به، أنا لا أكرره أبدا ولا أدفعه أبدا عن نفسي لأنني لست كذلك. ومع ذلك كلما بالغنا في الدفاع عن أنفسنا بالغوا في اتهامنا، والأمر ليس كذلك. سلاح الردع الذي ندافع به عن أنفسنا أخذوه منا وحرمونا منه، فصرنا أمة مكشوفة، أمة مكشوفة. لكن في الزمان الأول ما كان يطمع أحد فيها، لأنها كانت أمة عزيزة تسامح نعم، ولكن من تعدى عوقب. الذين يتكلمون الآن عن الحوار، وأنا أتابع هذا الزخرف الذي أسمعه في الإعلام، يقول لك إحنا بنعترض على المقاطعة، وده أسلوب همجي. اللي بيقول هذا الكلام أناس ينسبون إلى التنظير الإسلامي، يقول لك ده أسلوب همجي. الاسلوب العاقل نقعد على طاولة المفاوضة. تعالوا يا جماعة بتسيبوا النبي ليه؟ ده النبي ده كده كويس، ده رب وعلم واكل وشرب واخرجهم من الظلمات الى النور. يبقى لك الحوار كده يبقى ايه؟ يبقى فيه تمدد، يبقى فيه حضارة، خلاص؟ ده المطلوب منه. سب النبي عليه الصلاة والسلام مطلوب منه ان يبقى فيه منتهى الهدوء ويبقى خلاص ونتناول بقى المشروبات والكلام ده، هو ده المطلوب. لا، ده يعني انا يحضرني الان وانا اتكلم ابيات هذا الرجل الذي كأنه نحتها نحتا من الصخر ومعانيها جيدة، والزمان والمكان يستحق هذه الأبيات. يقول هذا المجيد وهو بيتكلم عن متى يوضع الحلم ومتى يوضع الغش الجهل، يعني قال: لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويجي فإني معوج، وما كنت أرضى الجهل خدما ولا أخا، لكنني أرضى به حين أحوج، ألا ربما ضاق الفضاء على الفتى وأمكن من بين الأسنة مخرج، لئن قال بعض الناس فيه سماجة فقد صدقوا والذل بالحر أسمج. فنحن في هذا الزمان الذي يحتاج إلى هذا، في وقت ممكن نتحاور وفي وقت لا يصح في تحاور، لكن أنا أتكلم نيابة عن أمة مهزومة ليس في إمكانها أن تصنع شيء على المستوى الرسمي الذي حرك الحكومات الجماهير، هي التي حركت الحكومات، ثم استبشرت وحمدت الله عز وجل على مجهود العلماء من حوالي 12 سنة. سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا أقزع من هذا لما البنت اليهودية رسمته على هيئة خنزير وحطت الرسم على النت عشان الدنيا كلها تتفرج، لم يكن هناك عشر الغضبة التي حدثت الآن. ايه السبب؟ 12 سنة من عمر مجهود الدعاة الى الله الذين ايقظوا الناس من سباتهم، وصارت القضية قضية النبي عليه الصلاة والسلام ليست قضية فئة، 73 فرقة بيدافع عن النبي مع انهم يختلفون مع بعضهم اختلافا جذريا في عقائد كثيرة فضلا عن الفروع، لكنهم لا يختلفون على توقير النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك كانت الغضبة التي ألهبت الجماهير. اليوم وانا يعني افتش ماذا اقول، فخطر لي ان اعقد مجلسا من صحيح الامام ابي عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري امام الدنيا وسيد الحفاظ وجبل الفهم، وفي هذا الحديث شهادة لعدوين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، احدهما اسلم بعد ذلك لكن شهادته هذه وهو كافر، اما الكافر الاخر فانه مات على كفر. وهذا الحديث ذكره الامام ابو عبد الله رحمه الله في مطلع صحيحه في كتاب بدء الوحي، فقال رحمه الله: حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع اخبرنا شعيب، وشعيب هذا هو ابن ابي حمزه، عن الزهري قال: اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ابن مسعود

أيرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت ألا. فكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت ألا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عند قدمي عليه الصلاة والسلام. يعني يعجبني كثيرا محاورة هرقل. رجل عاق سأل أسئلة كما يقال في الصميم، وكان أبو سفيان مع كفره يأنف من الكذب، لأن الكذب عار لا يرتكبه ذو مروءة قط. ولذلك يعني روى الإمام النسائي في مجلسين من إملائه بسند صحيح عن سفيان بن عيينة أبي محمد الهلالي الإمام الكبير، قال: كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو من أهون الذنوب، لذلك لم يجعل الله للكذب كفارة. الكفارة تسقط التبعة، خلاص كأنك لم تفعل الذنب، لكنه عز وجل لم يجعل للكذب كفارة، إشارة من سفيان إلى عظم الكذب، مع أن أبا سفيان يشترك مع هؤلاء القرشيين في بغض النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مصلحة مشتركة أنهم يكذبوا عليه كلهم، يفتروا عليه ولا يعيره احد. ليه؟ لان الدافع واحد، احنا بنفتري عليه ليه؟ لان احنا عايزين نخذل عنه. لكنه كان رجلا شريفا كما قلت، الشريف لا يكذب. قال: فوالله لولا ان ياثروا علي كذبا. في يوم من الايام هم قاعدين على المصطبه، يقول لك: والله ابو سفيان ضحك على هرقل وخدع وقال له كذا، بس عشان لا يحكي احد انه كذب، مع أنه لو رمي بالكذب لقال: يا جماعة احنا كلنا كنا كذب، وكلنا كانت مصلحتنا احنا نكذب ونخذل عن هذا النبي الذي جاء ففرق جماعتنا وفرق بين الوالد والد، خلاص يعني سيجد له عذر. لكنه كما قلت عنده أنف. فأبو سفيان يقول ثم لما خرجوا التجار تجارا أو تجارا هكذا بضبطها على العالم وجهي، ففي المدة التي مادها رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدنة، الهدنة دي التي حدثت بعد صلح الحديبية، لما جاء سهيل بن عمرو وحاولوا يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ كتاب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كانت المدة دي ان تضع الحرب اوزارها لمدة ايه؟ لمدة 10 سنوات على الصحيح، في رواية 4 سنوات بس الصحيح أنها 10 سنوات، وده مش فاهم عند أهل السياسة. لحد ما القرشيين نقضوا هذا العهد واعتدوا على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم سنة 8، وصلح الحديبية كان في أواخر سنة 6، وهم نقضوا العهد سنة 8، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، خلاص نقضوا العهد فتح مكة ودخل سنة 8. في هذه المدة كان أبو سفيان الحرب يعني عبط قريشا بنابها، وحصل نوع من الافتقار العام، والتجارة دي كانت تعمل نوع من الرواج في قريش، حتى أن أبو سفيان قال: ما ترك آل بيت لا رجل ولا امرأة إلا أعطوني يعني أموالا حتى أشتري لهم بضائع من الشام. فهم في هذه المدة تجار. هرقل سأل الأعوام دور الشرطة والكلام ده، ابحثوني في البلد دي عن أي ناس من قريش من البلد التي فيها الرجل الذي يزعم أنه نبي. فالمهم فضل يدور عليهم بحثا حثيثا لحد ما لقوهم في غزوة جابوه لهرقل. فسأل بقى الأسئلة دي، من أقربكم نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان أنا أقرب نسبا إليه. ليه؟ لأن أبا سفيان يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع، يعني هو أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. خلاص، يبقى عبد مناف ايه؟ الرابع. النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. هما الاثنين اشتركوا ليه؟ الجد الرابع. طيب ده أول حاجة تدل على أن هرقل عاق. ليه؟ لأنه ذو النسب لو حتى بينه وبين ذلك حسيكة لن يطعن في نسب، وهؤلاء أقوام يتعصبون لأنسابهم، والطعن في نسب كانت مشكلة. يعني شوف مثلا في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم اهجوا قريشا فوالله ان هجاءكم لمثل رشق بالنبل. فارسل الى عبد الله بن رواحه قال له اهجوهم، فلم يرض. ارسل الى كعب بن مالك قال له اهجوهم، فلم يرض. فارسل الى حسان بن ثابت، فجاء حسان وهو يقول قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، والله لأفرينهم فري الأديم، سأمزق أعراضهم تمزيق الجلد، ثم أدلع لسانه وجعل يحركها كذنب الأسد. طلع لسانه وقعد يلعب لسانه كده بره، واخد بالك زي إيه؟ الأسد لما يغضب يضرب جنبيه بذنبه من الغيظ. هو حسان عمل كده، فقال والله لأفرينهم فري الأديم ولأسلنك من بينهم كما تسل الشعر. قال له أمهل فإن لي معه النسب. هتسب عمه؟ طب عمه ده أنا بشترك معاه في نسب الأنساب، يبقى معرة السب ستعود علي. فاذهب إلى أبي بكر وهو أعلم الناس بأنساب قريش حتى يلخص لك نسبه. يوم لما تشتمه تشتم فرع أنا لا أشترك معه فيه، تشتمه من ناحية أمه مثلا بتاع، من ناحية مثلا جد بعيد، لكن تشتمه مع جد أنا مشترك معاه، يبقى ده معرة علي. وانت عارف مسألة الأنساب، يعني حتى لما هنا أبو سفيان في الحديث ده لما هرقل قال لو كنت أخلص إليه لغسلت عند قدمي وبتاع، فعلى الصوت بعد ما قرأ هرقل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله مع لحية الكلب إسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، واخد بالك. فلما حصل اللغط والجماعة الرهبان والبتاع عروا صوتهم وكده، فأبو سفيان لا الدنيا كلها زيطة مش عارف يعمل حاجة، فخرج يضرب كفا بكفا وهو يقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. أبو كبشة ده مين؟ والد أم النبي صلى الله عليه وسلم. حد يعرف أبو كبشة ده؟ لا. أبو كبشة ده لما راح إلى الشام لقى النصارى بيعبدوا بتاع عجبته الديانة النصرانية، وهم كانوا قوما في قريش يعبدون الاصنام، فعجبوا الكلام ده، فقام جاي قالوا يا جماعه انا سبتكم وبقيت نصراني. يبقى صبأ مش كده؟ فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين يبايل قريش وقالوا ما هيقع لمين، ما هو الجد الذي غير دينه قبل ذلك. وكانت العرب اهتمامها بالأنساب، إذا أرادت أن ترمي أحدا بمعرة نسبته إلى جد غامض غير معروف، لأن الجد لم يكون في نباهة نبي أشرة. ألم تسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتجز ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. عبد المطلب له نباهة وله ذد، والحجيج والسقاية والكلام ده الدنيا كلها بتعرف عبد المطلب، واخد بالك؟ وأبو عبد المطلب هاشم، إنما سمي هاشما لأنه كان يهشم الثريد للحجاج، يهشم يعني يكسره، يعني يمسك الرؤاء والبتاع ده يعود يفتفته كده بإيديه ويحط عليه المرأة والكلام ده عشان الحجاج يأكل، خلاص؟ فيبقى ده أبو عبد المطلب نابه الذكر بخلاف أبي كبش. فأمشته بأبي كبش، لقد أمر أمر من أبي كبش. فهو إهراق الأول مسائل، رجل عاقل قال لك عايزين واحد قريب من ليه؟ لأنه سيكون حريصا على الذب عنه، مش هيكون لو في عداوة يفتري عليه، خلاص؟ فلما جاء إهراق أبو سفيان والجماعة قال له عمر، وبعدين قال لهم عضوا في ظهره، خلاص خلفه يعني، فإن كذبني فكذبوه. طب إيه الحكمة إن يمعضوا في ظهره؟ علشان ما يستحوش منه، العين في العين، الواحد يستحي لا أقعد في ظهره قول أنت عايز، خلاص طالما مش باصين لبعض يبقى ممكن، يبقى عندي الجرأة إن أنا أقول. وقال لهم كده إن كذبني فكذبوه، ليه؟ لأن عارف ساعات كده يبقى فيه متفقين على نظرة عين كده وغمزة معينة ونظرة معينة والكلام ده، واخد بالك؟ فممكن الإنسان إيه. فبدأ يسأله هذه الأسئلة الموفقة، قال له إيه أبو سفيان، أنا طبعا بأنتهز الفرصة عشان أعرف من هو رسول الله على لسان كافر أنا ذلك، وأي واحد يدي لنفسه فرصة فقط ليعلم من هو النبي عليه الصلاة والسلام يغلب على محبته، يحبه غصب عنه، لأن الله عز وجل ألقى عليه محبة، فلا يعلم به أحد ولا يعرف سجاياه أحد إلا غلب على محبته. فهو بدأ يسأل بقى إيه أبا سفيان، فقال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول أحد قط قبله؟ في واحد قبله قال إن أنا نبي طبعا كلام ده، قال له لا. شوف الرد بتاع هرقل بعد كده لما ابتدى يجاوبه على او يدي التعقيب بتاعه على هذه الاسئله واجوبه ابي سفيان، قال له لو قال احد قبله هذا لقلت رجل يأتف طلعت في دماغه وقال لك فلان الفلاني والكلام، وخلق التأسي الله عز وجل يعني خلقه في ذريه ادم ان يبصوا لبعض وأن يأتسي الواحد بالآخر. عشان كده العلماء وهم بيتكلموا عن مسألة إنكار المنكر قال لك لا يجوز الجهر بالمنكر، ليه؟ لأن فيه نوع من التأسي. يعني أنا لما نبيت قبل ذلك وأنبه الآن بمناسبة التأسي على مجلة الحوادث وصفحات الحوادث في الجرائد، أنا بسأل السؤال ده بمنتهى المرارة، عايز أفهم مجلة الحوادث دي ما هي فائدتها؟ أليس نشر الجريمة؟ أليس نشر الجريمة؟ أهو أي من آدم لما يقرأ مجلة الحوادث يتصور أن المجتمع ده كله بقى رخاص، قتل وشرب خمر وزناه، ما هي فائدة من الجلدة للجلد؟ يا خطفها، يا قطع أبوه، يا سرق جاره، يا فش خزينة البنك، مش هو كده من رجاله الحوادث؟ فبيعلم الولد في زمان الفساد بقى مثل الهواء بقى دقيق جدا. كنا زمان نقول لك اللي يروح السينما ده يقعد بايظ. ده السينما دي يعني حلوه قوي بالنسبه للنت والكلام ده. بقت المسائل دقيقة جدا وبقى الفساد منتشر بحيث أصبح العبء على أولياء الأمور شديدا جدا في مراقبة الأولاد حتى لا ينحرف، ومع ذلك بيتفلت الأولاد منه بسبب هذا الدخل الموجود. فكل أخت أسي موجود عند بني آدم. لذلك قال الله عز وجل مبينا أن هذا الخلق سينعدم في الآخرة، فقال عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أنتوا إذا كنتوا زمان وأنتوا في الدنيا لما واحد يصاب بمصيبة والتاني يصاب بمصيبة زيه يقول يعني من رأى مصيبة غيره هانت مصيبته عليه. الكلام ده كان في الدنيا، إنما في الآخرة بقى في النار أنتوا كلكم مولعين وكلكم بتتنططوا وكلكم بتتعذبوا، مفيش حد هيبص للتاني ويتسلى به. خلاص هذا خلق نزع. فلو كان هذا رجل قال قبله أنا نبي ولا حاجة لقلت رجل يأتسي بقول قبله. وبعدين سأل هل كان من آبائه من ملك؟ قال له لا. قال له لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. طالع يحارب عشان يرجع ملكه مرة ثانية، فممكن دي مسألة برضو تبقى ايه تبقى مقبولة. قال ثم جاء على الأتباع قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال لا ضعفاؤهم. هنا أنا عايز أنبه تنبيها مهمة، ليه أتباع الرسل هم الضعفاء؟ لأن الضعيف ليس عنده شيء يبكيه. هو ضعيف يعني مش ضعيف يعني عيان ها ولا تنفخه يطير، لا ضعيف يعني فقير مسكين مكسور. خلاص الفقير ده ليس عنده شيء ابتداء يصده عن قبول الحق بخلاف أهل النخوة والشرف. لما تكلم حد من أهل النخوة والشرف بيلبس فلوسه وبيكلمه ده تطلع مين ومن شيخك وجبت الكلام ده منين ومين اللي سمح لك تتكلم أصلا ومين اللي جابك هنا ها؟ إنما الضعيف ليس عنده شيء يصد، ليس عنده شيء يقاتل دونه، لا شرف ولا حظ نفسه ولا الكلام ده. لذلك يتسلل الحق إلى قلبه ببساطة وسلاسة. كان مرة من المرات جرى بيني وبين رجل حوار كده من حوالي 25 سنة. كان في البداية بقى الصحوة والكلام ده، وكان الكل الملتحين غلاب، ما تلاقيش واحد في منصب عالي أبدا ملتح. فبيكلمني ده بيقول يعني ده حتى أنا ببص لكم كده ألاقي واحد محترم مش لاقي. طب محترم يعني يعني له منصب مثلا رئيس مجلس إدارة حاجة مثلا مدير شركة حاجة، لكن كلهم شوية عيال لا موظفين ولا عارفين ياكلوا لسه في الجامعة وابوه بيصرف عليه والكلام ده. عارف الغربة قوة، احنا ما ضعفنا الا لما دخل في الصف من ليس منه وكثر الدخل. لما كنا مثلا 76 والكلام ده انا كنت لما اشوف واحد ملتحي اعبر الشارع له واخده بالحضن وانا لا اعرف. كانت محافظتي مثلا محافظه كفر الشيخ لا اعلم فيها غير 6 ملتحين في المحافظه من اقصاها لاقصاها. فالغربه قوه. ليه؟ لان الغربه طمح. لما حضر بقى الإقبال الكبير من الجماهير الحمد لله على الإسلام، مع قلة عدد المربين الذين يتعاهدون هذا الجامع، حصل بقى المشاكل اللي هي موجودة في الصف الآن. فأنا أريد أن أقول إن الضعيف رجل مستريح، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الفرق أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من سبقكم. يدخل حظ النفس والكلام. فبيقول له: أشراف الناس يتبعون وأن ضعفهم. قال: من ضعفهم؟ قال له: وهم أتباع الرسل. يعني شوف بيقولوا اللوح إيه: الذين هم أرازلنا بادي الرأي. يعني إيه بادي الرأي؟ يعني لما تعرض عليك قضية تلاقي واحد أم بيتكلم على طول فورا، تكلم بما يبدو له خلاص، وممكن يكون غلط، وفي الغالب بيكون غلط خلاص. عشان كده يقولوا ايه: العاقل لسانه من وراء قلب، والاحمق لسانه امام قلب. العاقل تعرض عليه القضيه استطعمها له ويقلب جوانبه. طب اتكلم؟ فلا، ما اتكلمش. مثل العرب بتقول: رب كلمه قالت لصاحبها دعني اسكت. المثل ده له مناسبة. كان مرة واحد ملك، وبعدين معاه له وزير أثير له الكلام ده، وبعدين هم ماشيين كده لقوا ايه صخرة كده ملساء ماشية كده نعمة. فقال الوزير للملك: لو ذبح رجل على هذه الصخرة لسال دمه، لأنها نعمة ملساء، لسال دمه حتى يصل إلى كذا. قال: اذبحوه. طالما دمه هيوصل لكده خلاص اذبحوه، عشان نجرب نشوف دمه هيوصل. انا ما عنديش دم من اصله ولا ايه؟ فقاموا قايلين بقى الملك ده بعد ما ذبحه، ها، قام قايل المثل ده، فطارت صارت مثلا العرب يتداولون: رب كلمة تقول لصاحبها دعني. يعني في كلمة ملهاش معنى من دول، كنت تسكت يعني خلاص. يبقى اذا العاقل قبل ان يتكلم الاول يشوف المكسب والخسارة والمصلحة والمفسدة والكلام ده، وبعدين ايه؟ وبعدين يتكلم. الأحمق على طول أول ما حد يقوله من لسانه ناطق قبل أن يمر هذا على قلبه، أدي معنى بادي الرأي، يعني تافهون، كلامهم خايب وملوش قيمة وملوش وزن، بادي الرأي خلاص. يبقى أشراف الناس يتبعون، لا، ضعفاء الناس يتبعون، اللي هم أهل الضعف والمسكنة والكلام. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. وده اللي حاصل. يعني انا عايز اقول عشان ابشر بس اخواننا وابين لهم حقيقه القضيه، لان يعني في زخم ده بيجيني اخوه وبعضهم ممن يعتلي المنابر والكلام ده عندهم يأس كام من الموضوع. انا بقول المجتمع ده احنا هنمثله بجبل، تمام؟ احنا كل يوم بننحت حته من الجبل، يبقى مسيره يخلص ولا لا؟ مسيره يخلص، بس عايز وقت خلاص. وانتوا طبعا ممكن تعتبروا بالواقع المعاصر، يعني الجماعه اللي كانوا مثلا يروحوا الجامعه هم ملتحين ومش عارفين، مش ياما اطردوا من الجامعه، وياما اطردوا من مدارس، وياما اتحط لهم على البوابات مشاكل وبتاع والكلام ده، والحد النهارده مطرودين من المدينه الجامعيه، ما يعرفش يدخل المدينه الجامعيه، ولو دخلها يعني فلته كده، تمام؟ طيب النهارده في مشاكل وانت داخل وانت خارج، ليه؟ زاد خلاص، ما عادش اعرف احلها، تمام؟ جات مساله النقاط، وقف البتاع وكان: طب يا جماعه انتوا عايزين تتاكدوا ان دي منتقبه وفي البلد وتمروا بتفجيرات، واحد ممكن يكون يعني منتقب ولا حاجه يعمل حاجه ولا بتاع، ماشي الحال، ما عندناش مشاكل انك انت تشوف اللي داخل، اللي داخل ده واحد ولا واحد، بس حط امراه، حط امراه. يقول لك: لا، لازم يتحط واحد. طب ايه هي المصلحه؟ المسألة فيها إذلال، نوع من الإذلال. قصة مش قصة إن أنا أفتش عن هوية حد، إنما نوع من الإذلال. خلاص حصل نوع من الصمود والثبات. إيه اللي حصل؟ فكت. فهذا العدد الكبير اللي هم بيقول لك دول نص في المية. خلاص أنا بقول نص في المية رحمة من الله، إن هم لو اعتبروا 20% ولا 30% هتبقى مشكلة. فنص في المية ماشي، يعني يقول لك إيه افضل رميه كده زبله كده ملوش قيمة. هل هؤلاء فعلا نص في المية ولا 1%؟ كأنه يقال بالصم البكم العمر. طب دول جم من إيه؟ أو جم من الجبل. دعاء ناس مسابرون ماضون عارفين ان هم هيغلبوا في الاخر، لان القصص القراني كله في قصص الانبياء ينطوي على حقيقه اكيده، انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. يبقى لازم كتب الله لاغلبن انا ورسلي، هذه حقيقه ما ينبغي ان يمتلك فيها احد. المسألة مسألة وقت، فأنت المطلوب منك أنك تحمل الراية، إنما أنك تصل إلى نهاية الشوط ده مش شغلك. ممكن تموت، ممكن تعرقل، ممكن تفتتن مثلا. خلاص، لكن أنا بقول الراية تفضل مرفوعة، ثبتك الله عز وجل، تسلم الراية لأخيك عشان يكمل شوط تاني، لأن طريق الله عز وجل طويل. استوعب أعمار الأمم، كل الأمم دي في طريق الله عز وجل، وكلها فانية، ولسه طريق ما زال فيه مراحل. فيبقى المطلوب استقم كما أمرت، سلم الراية، لكن مش مطلوب أنك تصل إلى آخر الشوط. فأنا عايز أقول هذا الجبل الكبير إحنا بناخد منه كل يوم، وأنا النهاردة الرد العملي على الذي جرى لي في الدنمارك. الدنمارك دي يعني حتة بتاعك اهو على الكرة الأرضية. كمان الدنمارك يشتمونه كمان، والله لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. مليل ان احنا ملطاشة للدنيا بحاجة. عباد البقر اخذوا المسجد، جماعة السيخ اخذوا المسجد من المسلمين وحولوا المعبد هندوس ولا يتحرك. اغراهم ذلك، طلعت النرويج انا ما اعرفش يعني النرويج دي تطلع ايه، هي كمان والدنمارك والكلام عمالين يستهزئوا بالنبي عليه الصلاه والسلام. احنا عايزين ردود على الكلام، مش هقول لك ردود نقعد ندافع عن النبي، لا. انا اللي يهمني كما قلت خطابي لكم انتم، انا لا يعنيني هؤلاء ابدا. ومساله ان خصمك يشتمك ويشتم نبيك ما ده شيء متوقع، انت عايز ايه يعني؟ فالعيب من اهل العيب مش عيب، لكن انا بخطط الرد العملي على هذا ان تعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم. انا بقول ان كثير من المسلمين لا يعرفون، ودليلي على ذلك مخالفتهم اياه. المحب لا يخالف ولا يستطيع أن يخالف ولو أراد أن يخالف. محب كالمسحور، ده لو صدقت محبته زي المسحور، لا يرى أي شيء إلا بعيون حبيبه، ولا يرى شيئا في الدنيا حسنا إلا ما استحسنه حبيبه. وهذا القانون يشترك فيه البر والفاجر، مش قانون نحن، مش قانون المسلمين، انما هذا قانون يشترك في البر والفاجر. الحبيبه اللي ماشيين على قوارع طرق مع النساء والبنات يشتركون معنا معاشر المسلمين في هذا، كما يعني قال المتنبي رحمه الله: يا من يعز علينا ان نفارقه وجداننا كل شيء بعدكم عدم، إن كان سمركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. طالما أنت عايز كده وأنت بتحب كده وجرحتني ودبحتني محلها ده، أنا مسرور، أنا مبسوط، أنا سعيد. المتنبي ده ما كانش بينطلق يعني من قاعدة دينية ولا حاجة، ده المنطلق ده المتنبي ده بتاع الحبيب. خلاص يقول هذا الكلام. لذلك أقول قانون الحب يصير في البر والفاجر. فإذا أحببته فعلا أنت لا تستطيع أن تخالفه. وأنا لا أجد شيئا أصدق يحضرني الآن في طبعا كثير يعني من وصف عمرو بن العاص في صحيح مسلم لما بيقول ثم أسلم أن لقد مررت أو لقد مررت أطباق ثلاث في حياة الله. خلاص مرحلة الأولى من حياته قال ما كان أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلت. أشوف العداوة وصلت إلى درجة كبيرة. قال فأمت على هذا الحال كنت من أهل النار ثم أسلم. فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يدك فأبايعك. فبسط يده فقبضت يده. قال ما لك يا عم؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي. قال يا عم أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ شوف بقى بيقول إيه. بيقول فوالله ما كان أحد أحب إلي قط منه ولئن سئلت أن أصفه لكم لما أصفت ذلك. ما عرفش أصفه ليه يا عم؟ لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له. ما عرفش أبصله وأملأ عيني منه. أول ما يشوفه ومطاطي في الأرض حتى أنه يقول ما أستطيع أن أصفه له. والنبي عليه الصلاة والسلام من رآه من على بعد هابه ومن خالطه أحبه. فأنا عايز بقى أن احنا يبقى ردنا عملي. كفاية بقى مظاهرات وكفاية نحرق الأعلام وكفاية جدا الرئيس بتاعهم وديره رصاصتين في نفوخ. خلاص كفاية كفى لعبة ليحصل في بلاد المسلمين. ده هو اللعب بعينه. الحكومات مذهبها يعني مطالبها متواضعة والجماهير مطالبها متواضعة. هم عايزين ايه من الدنمارك؟ اعتذار بس. مطلوب اعتذار. لا رئيس الوزراء يقول للدنمارك يقول لا انا ما اعتذرش. مصر على عدم الاعتذار. والنرويج كمان المفاوضات الاوروبيه قالت لهم اللهم يقطعوكم. طب احنا نعاكم بقى نربيهم. خلاص والمساله ما عادتش مساله دوله ولا عادت مساله حريه رأي. يعني المحرقة اليهود النهاردة لو واحد اتكلم عليها بس ونفاها بس في قانون في أوروبا ان يضرب 20,000 دولار وتحط في السجن لمجرد ان يشكك في المحرقة. يقول لك هتلر قتل 6 مليون. ده هم كانوا سنة 45 اليهود الموجودين في العالم كانوا 5 مليون. يبقى قتل 6 مليون ازاي؟ ده هم النهاردة ربنا قاطع نسلهم. يعني شارون العجل ده ما عندوش غير عيل واحد بس فقط لا غير. 15 مليون يهودي في جنبات العالم فقط لا غير. فقط. يعني شوف المسلمين مليار والنصارى مش عارف 5 مليار ولا 3 مليار هندوس والمش عارف مين والكلام. ربنا عاطع مسلوف. خلاص؟ وعمالين يلموا بعضهم من شتات الارض عشان خاطر يجوا في البتاع. فالنهاردة هم النهاردة سنة 2006 15 مليون. يبقى سنة 1945 كانوا ايه بقى؟ عشان يقولك قتل 6 مليون والحدوثة الغبية اللي هم بيعملوا هذه. خلاص؟ لكن زي ما قلت لك اول ما يتكلموا عن الاسلام يبقى اسمع حرية. اول ما نتكلم عن مش عارفين يقولك ازدراء ديانة ولا ازدراء مش عارف ايه ولا الكلام. خلاص؟ فاحنا عايزين نرد رد عملي. فانا لعب الرد العملي أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا صحيحا. أقف أنت ماشي دغري بقالك كم سنة. أقف شوف السكة اللي أنت ماشي فيها رايح فين. هو أنت ماشي صح ولا ماشي غلط؟ ومن مرجعيته؟ وأنت لما سلكت هذا الطريق من أستاذه؟ من الذي دلك عليه؟ عايز أفهم يعني. التلفزيون والفضائيات والجرايد أغلب الناس بكل أسف ماشي كده. خلاص؟ ملوش مرجعية. فأنا عايز أقول انظر إلى موضع قدمي. إحنا بقى هنرد رد عملي. هننظر مرة أخرى في اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم. أي مخالفات في بيوتنا ننقيها. الاتباع علامة الحب، ده الشيء العاجل اللي لازم نعمله، بالإضافة لمسألة المقاطعة. المقاطعة دي طبعا هتحش وتصف. ليه؟ لأن احنا كسوق إسلامي من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم، أكبر يعني شركة واحدة بتتعامل دنمارك معها في السعودية رأس مالها تعامل 5 مليار، 5 مليار دي أفل الدولار. فالنهاردة لما الجماهير كلها تستطيع أن تؤدب خصومها، طالما الحكومات مش عارفة تعمل حاجة النهاردة، ليه الحكومة ما تعملش حاجة؟ أي حكومة عندنا أو عند غيرنا تعملش حاجة؟ معلش، في يعني علاقات تجارية وفي مصالح وفي الكلام مصالح، ده أنا يعني أنا أكل عيش بعرض النبي، يعني أسير يشتم علشان خطة تجارية عشان أمشي أي مصلحة من هذه المصالح، فهذه محنة كبيرة. فإحنا عشان كده بنقوله له من عرفه صلى الله عليه وسلم حقا فإنه يغلب على محبته ولا يستطيع أن يفارق طريقه، إذ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإحنا بنقوله يا جماعة، يعني يزيدون من ينقصون؟ لا يزيدون، والحمد لله إنهم عملوا، شوف حاجة زي كده، سخنوا الدنيا بحالها. أنت عارف لو كتائب العلماء طلعوا قعدوا يصرخوا في الناس اتبعوا النبي عليه الصلاه والسلام، ولا كنا هنحصل عشر الجماعه اللي جم وقال لك ازاي يشتموا. فبدا يبقى في قضيه، وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى وانا بتابع البرامج الخاصه بالكلام ده في الاذاعات والحاجات دي، الاقي نساء متبرجات. طب نتعرف عليك مداخلات، يعني نتعرف عليك، انا فلانه الفلانيه مديره الاستيراد والتصدير والوفير والمش عارف مين وبتاع. طب يا زيد عايز تقول ايه؟ قال ازاي يشتموا النبي؟ طب وانت مالك؟ ها؟ طب ده انت كوفير والبتاع ده، ايوه بس ما فيش خلاف على النبي. ها؟ ما فيش خلاف على النبي، في برضه في الاخر في حته كده في النفس. يعني اخ يحكي لي، يعني بيقول لي مره كان زمان كده من 30 سنه طالع من ماشي في شارع الهرم، فلقى واحد طالع من ملهى ليلي مخمور مسطول، يعني وهو طالع الولد اللي ماشي عشان يتعكس عليه وبتاع، شحاته واقف على اديني لله انه اديها، اديها ده انت مسطول، اديها ايه؟ يعني عايز اعرف اللي انت بتقول اديها دي لوجه مين بقى؟ ها؟ لوجه الله اللي انت لسه شارب الخمر والكلام ده؟ في حته كده ممكن يبقى الانسان عاصي تفارق قدمي طريق الاستقامه، لكن عنده خير. يعني في صحيح البخاري ان رجلا كان يشرب الخمر اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان يشرب الخمر ويجيبوه سكران يضربوه. فمره واحد سفر قال له النبي عليه الصلاه والسلام، قال ما علمته الا يحب الله ورسوله. يحب الله ورسوله ويشرب خمر؟ غلب وقع. وامين اللي من ذا الذي ما شاء قط ومن له الحسنى فقط. هو انسان ممكن يبقى انسان ماشي مستقيم وتفارق قدمه طريق الاستقامه مره واحده في العمر ويرجع تاني الاستقامه، بس تبقى هي المره. فممكن يجتمع في الإنسان كفر وإيمان ونفاق وسنة وبدعة والكلام ده. فالقصد يقولنا يبقى مفيش خلاف على شخص النبي. الست اللي قالت الكلمتين دول، أليس من الجائز أنها لو سمعت محاضرة كهذه المحاضرة أنها تلتزم؟ ليه تلتزم؟ سخن والطرق عن حيث السخن يجيب نتيجة على طول، غير لما تقعد في لواحد بارد وتقعد انت نفسك بتفرقع وهو لسه جنبه تقدرش تعمل حاجه. فاللي حصل في ده ان سخنوا الجماهير كلها، فتيجي مهمه الدعاء الى الله عز وجل ويستثمروا هذا الحدث، مش يقعدوا يصرخوا بقى ويقول لك الغرب اللي مش سيبنا من الجماعه دول، انا يهمني المسلمين، انا عايز استثمر هذا الحدث علشان اتكلم بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن شمائله وعن رأفته ورحمته وكده. فاحنا بنقول لاخواننا اللي هم بيقول لك يئسنا ومللنا والمساله مضببه واسود على الاخر والكلام ده، انا بقول لهم احنا كل يوم بننحب بناخد صخرة من هذا الجبل. فالمسألة اذا تتابعت وتبتيك كتائب من الدعاة الى الله عز وجل فلا يلبس هذا الجبل ان يتحول الى الشق الاخر اللي هو ايه شق الملتزمين. فهو ضعيف يغري ضعيفا بالالتزام يبقى خلاص يزيدون ام ينقصون؟ قال لك بل يزيد. قال طيب هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ المسألة دي فيها إشعار أن هرقل يقول أنه ليس بكذاب، ولذلك عدل إلى السؤال عن التهمة وليس عن الكذب. يعني لما يقول لك فهل كنتم تكذبونه، غير لما يقول فهل كنتم تتهمونه بالكذب، لأن التهمة ممكن تتحقق أو لا تتحقق. عشان كده احنا ناس عندنا في علم الحديث الرواة، بنتكلم على الرواة، في راوي مرتبة اسمه مرتبة الكذاب ومرتبة المتهم بالكذب، دي مرتبة وتحتها مرتبة المتهم بالكذب، هما الاثنين ليسوا سواء. الكذاب ده خلاص قولا واحدا كذاب صادق، المتهم بالكذب ممكن يجي عالم يقول لا هذا لم يكذب خلاص، انما اخطا في حديث كذا وكذا، والكذب في لغه الحجازيين معناه الخطا وليس الكذب الاصطلاحي، يبقى هو مش كذاب بمعنى وضع، لا ده يعني كذب ممكن تلاقي له مخرج. فهو هرقل هنا بيقول له فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قال لا. قال فهل يغلب؟ قال له لا. شوف بقى الغدر جاب عن الكذب، لأن الغدر كذب أو هو نهاية القبح الغدر. وشوف لما بيسألوا عن الغدر أبو سفيان عمل إيه؟ أم مدخل كلمة كلمة؟ قال له لا، ولكن يعني نحن منه في مدة الله أعلم بقى هيعمل إيه؟ ما هو مش عارف يقول حاجة، السؤال واضح والجواب واضح، فهو عايز يدخل أي كلمة ذم كده تشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يغلب. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذا، ما عرفتش يعني أدخل أي كلمة كده تطعن عليه إلا في الموضع ده بس. في رواية خارج البخاري قال فلم يعبأ به ولا عبره لما قلت الكلمة دي ولا التفت إليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أقول هذا لكل رجل تلبس بدعوة دعوة إلى الله عز وجل، لا تغدر أبدا حتى مع خصومك. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام في المدة التي مد قريشا فيها الهدنة دي، جالوا أبو رافع كما في سنن أبي داود والنسائي بسند صحيح، جاء قال أبو رافع بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعني يطفوا ويعمل حاجة. قال فلما رأيته ألقي الإسلام في قلبي فقلت له والله لا أرجع إليهم أبدا. طب أبو رافع لما جاء من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم كان جاي صفته إيه؟ كان رسولا مش كده؟ يعني قريش أرسلته رسول، أول ما جاء قال له مش هرجع، قال له إيه؟ قال له صلى الله عليه وسلم أنا لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، جمع بريد خلاص. اي هو لو اعلم ما هو اسلم طواعيه، بس قريش هتقول ايه؟ تقول نقض، لان كان من ضمن الاتفاقيه انه اذا جاءك رجل من عندنا مسلم ان ترده اليه، واذا واحد عندك كفر وجالنا ما نرجعوش خلاص. يبقى أبو رافع جاء كافرا وصل المدينة بقى إيه؟ بقى مسلم. لو النبي عليه الصلاة والسلام حبسه هيقولوا له إيه؟ غدرت ونقضت الاتفاقية واحنا متفقين لو واحد من عندنا جالك ترجعهن، ده ما رجعتوش ليه؟ لماذا حبسته؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له كده، قال له أنا لا أخيص بالعهد ولا أحبس البرد، فإن كنت كما كنت فارجع ثم تعال، علشان ما فيش حد يقول كده. أبو داود طبعا السجستاني رحمة الله عليه صاحب السنن قال معلقا عن هذا الحديث، قال هذا كان في هذا الزمان أما الآن فلا يصلح. طبعا كان في هذا الزمان لأن قلنا أن كان فيه إيه؟ كان فيه اتفاقية، إنما النهاردة واحد جاي من بلاد أي بلاد طالب الأمان عشان مسلم أرجعه للكفرة؟ لا. يبقى إذن الحديث ده كان إيه؟ كان حديثا خاصا بذلك الزمان كما قال أبو سفيان، كما قال أبو داود. من أمثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدر، لما كما في سنن ابن ماجه من حديث أظن من حديث طيب وهو عند البزار وكذا، من حديث جابر ابن عبد الله، من حديث نعم ده من حديث جابر عند ابن ماجه وعند البزار من حديث بغير، لما رجع جعفر بن أبي طالب من الحبش وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له حدثني بأعجب شيء رأيته. قال له وإحنا مرة من مرات واحدة كده امرأة عجوز شايلة طعام على رأسها، وفي الرواية الثانية شايلة مية، فواحد كده من الجماعة المفترية دول فارس ده أو بتاع أم جاي كده مقرب منها ومعرفهاش وهيعمل ايه، وقام ايه ضارب المكتل اللي فوق راسها ده، فالطعام كله تناثر على الارض، فجعلت المراه تجمع طعامها وتقول له والله لو تعلم يوم يضع الله الكرسي ويجمع الاولين والاخرين وحاسب كل نفس بما كسبت ستعلم ما يكون بيني وبينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت لا تقدس أمة لا يؤخذ الحق لضعيفها من شديدها. ما هو ده كله مبني على الغدر، أي أمة الضعيف ضايع في الرجلين لا تقدس أي لا تحترم ولا يكون لها في الدنيا قيمة، طالما ان الجماعة اللي هم الرأسماليين طالعين فوق ومصين الدنيا بحالها في كروشه والضعفاء ضيعين لا قدست هذه الأمة لحد ما يأمن هذا الضعيف. فده كان من الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم عقب عليها، إنما ضرب هذا المكتل من على رأسها غيلة وغدرة. وعندنا صلح الحديبية لما جعوا المسعود الثقفي وقف على النبي صلى الله عليه وسلم وقعد بقى كل ما يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حاطط ايده على ايه؟ على دقن النبي، لحيه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده ما ينفعش، ده ما ينفعش حد يعمله مع الناس الاكابر، تعمله مع صاحبك تهزروا مع بعض ماشي اقران، لكن تحط ايدك على لحيه النبي طبعا دي قله ادب. خلاص واحد واقف جنب النبي عليه الصلاه والسلام رابط وشه ملثم ومعاه سيف، كل ما عرو يمد ايده على لحية النجم ضربه بظهر السيف يقول له نزل ايدك، يبص له مش عارف مين ده، خلاص اتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم نسي نفسه مد ايده ويقوم يديله على ايه؟ على ايده يقول له نزل ايدك. فعروه هذا رجل شريف في قريش الرجل راس مال، فطبعا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي عمال يضربني والكلام ده؟ قال له ده ابن اخوك، هذا ابن اخيه المغيرة ابن شعبة. قال له أي غدر، لازلت أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب 13 رجلا في الجاهلية فشربوا الخمر فذبحهم جميعا وأخذ أموالهم وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ووضع المال بين يديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبله منك وأما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غدرا. ده ما يتحمس هذا العظيم الكريم لا يحب، واحنا في حرب بقى واللي طوله خده، ما هتبقى كده اموال الكفره والبتاع وهته فلما المغير عمل الكلام ده القبائل كلها تقوم على بعضها، فعروة بن مسعود عمه قال يا جماعة خلاص أنا أدفع دية القتلة. دية القتلة ده كان مليون ولا حاجة ولا بتاع، عمال لسه عمال يسدد في الإقساط وده بيضربه عليه، يقول له لازلت أسعى في غدراتك، ده لسه بدفع الإقساط لحد النهاردة وأنت عملت المبنى على إيدك. ها فشوف النبي عليه الصلاة والسلام أنا أخذ غدرا أنا لا أخذ المال. أو عندك كمان من الحديث الجميلة في مسألة ترك الغدر، حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه أبو داود والنسائي وغيره بإسناد صحيح، لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وأمن الناس جميعا جاء عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وده كان أحد الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأسداب الكعبة. خلاص، فطبعا عبد الله بن سعد أخو عثمان بن عفان رضي الله عنه والرضاعة، فلما عرف ان دمه صار هدرا اي واحد يقابله في شارع هيقتله، فاختبى عند عثمان حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى البيعه العامه، وخلاص كل الناس تيجي بقى تبايع والكلام في المشاكل. فجاء سعد بن عبد الله بن سعد ده بن ابي صرف خلف عثمان ماشي متجاري فيه، فجاء عثمان بن عفان، وانتم عارفين مكانه عثمان بن عفان عند النبي صلى الله عليه وسلم ومحبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان والكلام. فلما وقف قدامه أم جاي كده شوي فمن اللي ظهر؟ ظهر عبد الله. فقال عثمان يا رسول الله بايع عبد الله، مرضاش يبايع، قال بايع عبد الله فأبى، بايع عبد الله فبايعه بعد ثلاث. خلاص، ثم التفت إلى أصحابه فقال أليس لكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه. فقالوا يا رسول الله وما أعلمنا بما في نفسك، هلا أومأت لنا بعينيك؟ اديتنا غمزة كده الشرط مثلا ولا أقطع رقبتك ولا الكلام ده. قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، ما ينفعش. وفي سنن أبي داود قال إنه لا ينبغي لنبي أن يومض، يومض يعني ايه؟ انت عارف العين لها ضي، مفيش حد يعرف يوصفها، وده من الغرائب، العين دي تنور الوش وتصلمها، واخد بالك ازاي؟ شوف كل العضلات اللي بتشترك في رسم البسمه على وجه الانسان، اول ما البسمه تترسم على وشك عينك تلمع وتبعت ضي كده للي قدامك. خلاص، فده اسمه الايه؟ اسمه الوميض، انه لا ينبغي لنبي ان يومض. وحتى كمان يعني في برضه في سنن ابن ماجه برضه في سنن صححه البصيري رحمه الله، مش البصيري طبعا بتاع برده البصيري والكلام ده بصيري تاني خالص، فبيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه قطفا من عنب للنعمان بن بشير وقال له أرسل هذا إلى أمك فأموك. تمام، بعد مدة كده يوم ولا حاجة قال له ماذا فعل العنقود؟ قال له أكلته يا رسول الله. قال له أي غدر، أي غدر. شوف برغم من أي غدر دي كان يحب أي حد يقول لي يا غدر، ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. يعني شوف مثلا أنس بن مالك كانت ودانه طويله شويه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي يا ذا الاذنين، يقول ثابت فكانت احب الكنيتين الى أنس، هو كنيته الاصليه ابو حمزه، لا لك لما تقول له ابو دان يفرح ويتبسط. ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قالهاله، هو اللي مسميه. تاخد بالك، علي بن ابي طالب لما حصل مشكله بينه وبين فاطمه رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم راح البيت يسال عن علي بن ابي طالب، قال خرج مغضبا، حصل بينه وبينه مشكله فخرج مغضبا، فقعد يدور عليه، فالمهم راح لها في المسجد نايم على ظهره، فاول ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل فقام قايم علي بن ابي طالب طبعا ظهره كله تراب، فقعد ينفض ظهره ويقول له قوم يا ابا تراب، قوم يا أبا تراب. فكانت أحب الكنى إلى علي بن أبي طالب ان يقول له يا ابا تراب ليه؟ علشان النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي كانه بذلك. فهو الكلام على مساله وفاء عليه الصلاه والسلام وترك الغدر دي ده انت تقدر تقول فيها الى ما شاء الله عز وجل. ولذلك ابو سفيان مع كفره لم يكذب بعد ما نفع النجاب. قال هل تتهمونه هل يغدر؟ قال لا. قال كذلك الرسل لا تغدر. وبعدين بدا يساله طيب بما يامره؟ يعني الحرب دي كلها قائمه على ايه؟ جاي غير ايه عندكم؟ قال يامرنا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم ويأمرنا بالصلة والصدقة والعفاف. دي ايه المشكلة اللي فيه؟ اخرجوا آل لوط من قرياتكم انهم ناس يتطهرون. احناش عايشين في المستنقعات طول عمرهم. حاحد حطت عطر تعلق اعوذ بالله ايه الريحة دي؟ خياشيم واخا اخذ ده على ريحة المستنقعات. يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. لأن شطر الكفر الموضوع في الأرض سببه الآباء. وأنا عايز أقول للآباء استثمروا هذا المعنى في نفوس أبنائكم. الأب ده قيم قيمة كبيرة، لكن أكثر الآباء ضيع هذه القيمة في نفوس الأولاد، وطلعت بقى الفكرة الصلعاء التي يعني هدمت التربية. يقول لك إذا كبر ابنك خويه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني نبقى أصدقاء. أصدقاء يعني ايه؟ يعني حشمة الوالد تسقط. طب أنا وابني أصحاب. طب هل الولد يحتشم مع صاحبه؟ لا يحتشم مع صاحبه. خلاص بقيت انا وابويا كده. لدرجه ان في بعض اخواننا برضو الملتزمين لما ينادى ابويا يقول له عم الحاج يا حاج. انا شايف ان دي قله ادب. الاب ما يتقولوش يا حاج ولا تقول له عم الحاج. الوالد يقال له يا ابي. يفضل طول عمره اب له قيمه وفرق بينه وبين الوالد. فعشان احنا نبقى اصحاب ناخد نعمل حوار ونتكلم ونبقى كويسين وناخد وندي يبقى فيه اقناع مثلا. لكن في الاخر كلمته ماضيه لان حقه كبير جدا. فاحنا عايزين نستثمر كاباء الرصيد في نفوس الاولاد. انا كما اقول واكرر بما الاب مسافر وعايش في الغربه وما بيجيش غير شهرين في السنه، ومع ذلك الأم بتخوف الولد بالأب الغاية. أين هو الأب اللي أنت بتخوفه الابن به؟ أين هو هذا المسكين الذي ضيع أغلى ما عنده وترك الشارع يا رب الولد وراح عشان يلم فلوس؟ لماه المين؟ لماه هذا الولد؟ والله ما يستاهل شربة المال. يعني شبابك كله ضيعته عشان تجيب مال لهذا الولد؟ أنا مش قادر أفهم الحزة دي. أغلى حاجة في الدنيا الولد، ثمرة الفؤاد الولد. يبقى أنت لابد تكون موجود ورصيد بالذات في جو الفتن. فلما قال واتركوا ما يقول آباؤكم لما للوالد من رصيد، عشان كده ربنا قال إيه؟ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فلو كان هناك مذكور عند الولد أكثر من الوالد فذكره الله عز وجل، لأنه في معرض الحث على كثرة ذكره تبارك وتعالى. يبقى أكثر حاجة في الدنيا الولد. الوالد أكثر حاجة في نفس الوالد، له جذور ضاربة. الولد يفتخر بأبيه ويدارس أمه، واخد بالك؟ وحتى يعني احنا في المجتمع كده لما ولد يدفع حاجة الولد دي تربية امرأة، إشارة إلى إن مفيش شكيب والتربية عايزة واحد صلب، يبقى فيه نوع من الإيه من الإيه. فعشان كده بعدما ذكر ترك الشرك ذكر ترك الأباء. يبقى المرجعية مش الآباء، المرجعية هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد حتى تترك الشرك أن تترك إيه؟ قول الآباء، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثر مقتدون مهتدون. خلاص، ودي كما قلت صدوا عن سبيل الرسل بكلمة الإيه؟ الآباء، لا يغير دين آباءنا ومش عارف إيه والكلام. فلما أبو سفيان عقب على المسألة دي فقال إن هذا هو كلام الرسل، ولو صدقت لملكت ما تحت قدمي هذين، ولو أستطيع أن أخلص إليه لغسلت قدمي. وده يعني قمة الاستكانة والخضوع والخنوع، يصل الرجل يتصل منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا وأبعد. لو طلب منك شرعا أن تفعل ذلك تبادر وتفعل. فهو برغم أنه ملك، والنبي عليه الصلاة والسلام خاطبه وقال إلى هرقل عظيم الروم تنبيها له وتنويها بمكانته، يقول وهو في هذا الملك أنا لو أستطيع أن أخلص إليه وأذهب إليه ولا أقتل كنت رحت وغسلت تحت قدمي. فيقولنا الحديث طبعا له تتمة طويلة أطول من هذا الذي قرأته، لكني أريد أن أختم كلامي بأن أقول إنه يجب أن نخرج من هذا المسجد كما يقال بلغة اليوم ورقة عمل. ما هي ورقة العمل يا أخوانا؟ ورقة العمل هي الاتباع والنظر إلى موضع قدميك أين هي. إحنا في زمان الدنيا كلها تتكلم في الدين، وأنا لما بأراقب ذوق الناس بلاقي تدنى وانحدر. يعني هل يمكن مثلا أن يقبل أحد من أي رجل متكلم عن الإسلام أن يقول الآتي؟ هو بيتكلم عن النجاح والكلام ده الفشل مش آخر الدنيا، يعني الإنسان ممكن يفشل وقوم والكلام ده. يقول يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام راح الطائف وفشل، ما كانتش نهاية الكوفة. يبقى النبي فاشل. ممكن واحد يقول هذا الكلام، يقول مثلا ان وهو جاي عليه الصلاة والسلام من مكة للمدينة مهاجرا وبتاع، طلعت الولاد يستقبلونه بالأغاني، وانا بقول بالأغاني مش بالقرآن. وعد يقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، لما يقول بالأغاني مش بالقرآن الكلام ده حد يقبله؟ حد يقبل حتى يحط مقارنة، يحط أغنية بالقرآن حتى باللفظ كده؟ أنا مش فاهم ده. مثلا واحد بيسمعه ألوف ولا ملايين، أنا عايز أفهم يعني ما الذي يقوله أصلا رجل جاهل قليل الأدب وله طوام رهيب، ومع ذلك بقى داعية ويطلع يتكلم. فأنا عايز أقول الزخم كثير جدا. أهل الديانة يفضلون الموت على الحياة بلا دين، كما أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتن آخر الزمان، قال يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكانك. ليه؟ الرجل يصبح مؤمنا ويمشي كافرا، يمشي كافرا ويصبح مؤمنا ويمشي كافرا والعكس. طب ما يؤمنه؟ يبقى الذي مات أهو. أهل الديانة هم اللي يتمنوا الموت على الحياة بلا دين. فإحنا عايزين نجدد البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطيعه في المنشط والمكره، النشاط والكسل، وأن ننفق في العسر واليسر، وألا نخاف في الله لومة لائم، كما أخذ هذه البيعة على 70 من النقباء الذين جاءوه قبل أن يذهب مهاجرا إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فالنهاردة الفضائيات مليانة بالله، والصورة الرسمية كئيبة، الصورة الرسمية عندنا كئيبة. شيخ الأزهر مثلا لما قلت ميت وبيتكلموا عن ميت عشان مات مش عارف يرد عن نفسه، كأن الأمة دي ولا حد ورا النبي ممكن يرد عليه. قامت الدنيا وهاجت، أم بدلها كالعادة مقاطعة الدول اللي بتسئل الرسول فرض، وعلشان يأكد المسألة دي قاموا طالعين في مظاهرة. شيخ الأزهر يطلع في مظاهرة، أكبر علم عندنا يطلع يمشي في مظاهرة في الشارع. والله أنا مستحي، والله شيخ الأزهر والمفتي وزير الأوقاف الثلاثة ماشيين قدام النبي، دي إهانة للعلم وإهانة للمشايخ. شيخ الأزهر ما يمشيش في مظاهرة أبدا، السكة مش كده، هو ده اللي احنا بنقول عليه، اطلع في مظاهرة للصبح. عملت ايه يعني؟ عاملين احرار الماكتات والاعلام بقالهم 100 سنة، عملوا ايه؟ فلما يبقى هو اللي يقود مظاهرة ودي لاعب، كله لاعب في لاعب، ما ينفعش. عشان كده انا اقول مؤسسة الدينية الرسمية ينبغي ان تكون محترمة. ليه؟ لانها بتقود المسلمين، واحنا نفسنا كده، نفسنا المؤسسة الدينية الرسمية تكون مؤسسة محترمة الناس كلها تحترمها، ويبقى لها في نفوس الناس رصيد. وده الكلام اللي احنا بنقوله من زمان، واحنا لا عايزين نتصدر ولا عايزين المشيخة ولا عايزين نعمل حاجة خالص. والله انا اقول هذا عن نفسي، واظن اخواني كلهم الدعاة على على على هذا، على استعداد ان نحمل نعال هؤلاء ونبقى في الساق، لا ذكر لنا على الإطلاق، بس يشرفونا. هو لما صلاة العيد مثلا، قصة ده صلاة العيد في المصلى، والكلام ده ربما يكون كتير من إخواننا ما عاشوش المرحلة دي. كلما نصلي العيد في الخلاء، كان المساجد في صلاة العيد تقعد تشتم فيه المبتدع اللي عمالين يصلوا، وقال الشافعي صلى في المسجد لشرفه ومش عارف شو الكلام، ويعرفوا ان احنا هنصلوا في المكان الفلاني يغرقوا ميه عشان نروح الصبح نلاقي كله غرقان ميه، مش لاقيين ساحه نصلي فيها، نلتمس اي شوارع عشان نقيم الصلاه في الخلاء. وبعدين ايه اللي حصل؟ قاموا جايين واخدين الخلاء خلاص، وحرمونا ان احنا نخطب في الخلاء، ما عندناش اي اطلاق، احنا عملنا السنه انتوا خذوها، ما عندناش اي مانع، واي مكسب من المكاسب احنا بنعمله خذوه، احنا ما عندناش اي مانع، بس احنا عايزين المشيخه تبقى مشيخه لها رصيد عند المسلمين لا يستطيع احد ان يتجاوزها. يعني في السعوديه مثلا لجنه الفتوى دي محترمه جدا، مش في السعوديه بس، في العالم الإسلامي كله. لو لجنة الفتوى طلعت فتوى الجماهير كلها بتلتزم بالفتوى، إلا واحد بقى عنده بقى إيه استطاع أن يقول لا الكلام ده غلط، أنا عندي الدليل كذا ومش عارف يبدع، واحد اتبع ده ماشي. لكن أنا بتكلم إجمالا وعموما، لجنة الفتوى لجنة محترمة، العلماء فضلاء أتقياء فيما نحسب الله وحسيبهم، لهم موقف مشكور، والكلام ده احنا عارفينه. عشان كده احنا بنقول يا اخواني، بنقول اهو لو ان الشوكه بتاعت لجنه المشيخه قويه ما كانش واحد من هؤلاء جروا. طب ما اللي بيطلعوا يتكلموا في النبي عليه الصلاه والسلام زي ما هم عايزين، ما بيتكلموا باسم حريه الراي برضه، انتوا عمالين تنكروا على الغرب ليه؟ طب ما بيقال عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يمكن ان يقال في الغرب، وانتوا بلقوا حد نبي ليه؟ طب ما نشوف رب العالمين سبحانه وتعالى. وانا قلت هذا الكلام وطلبت بمحاكمه الولد اللي كاتب هذا الديوان، وانا لا ازال اكرر النهارده وبقوله باعلى صوت، الولد ده لابد ان يحاكم، نشر ديوان شعر نشره وزاره الثقافه، يعني باموال البلد، اموال البلد. الولد ده كاتب اول الديوان، يا ربنا ليه رحمتك ما بتجيش، يا ربك لا تطنيش. انا اقول كلامه بالنص، ما بقى مش بقوله بالمعنى، كلامه بالنص. ده ينفع يطلع من وزارة الثقافة بأموال البلد ويفضل الولد ده شغال برضه في الأهرام وعمال يكتب برضه في الأهرام لحد النهارده؟ كيف لا يحاكم هذا؟ وده بيكلم رب العالمين وبعت له جواب، قول إلى السيد الأستاذ بديع الوجود بعد التحية والسجود، الضبط في السماء كويس، في الأرض ليه مش مضبوط؟ ما هو مش مضبوط عشان أمثاله، أمثاله هم اللي خربوا الدنيا. وخد على هذا دوالك، اخواننا في المحاضرات بيبعتوا لي كتب زي كده، بقى عندي مكتبه من الكتب دي، من هذا الزخم والاعتداء على الشريعه والاعتداء على عرض النبي عليه الصلاه والسلام والكلام. ما هو ده موجود في ديار المسلمين. لو المشيخه مشيخه قويه ما كانش حد طامع ابدا يتعدى على حدود الدين، لان بقت كلها مساله حريه راي والكلام ده. طب بتعين على الغرب ليه؟ طب ده راجل كافر بالنبي عليه الصلاه والسلام ولا بيقول الكلام ده؟ ماشي يطلع من كافر مش مشكله، لكن يطلع من احسن محمد واحمد وابراهيم؟ الكلام ده كلام غير صحيح. يبقى احنا ده كنا فعلا عايزين نخرج من هذه الوهله، يبقى لابد في هذه الحاله ان يحصل نوع من الاصلاح العام الشامل. والكلام ده انا اقوله لاولياء الامور، واقول ان هذا هو الطريق الصحيح لا طريق غيره. مشيخه تبقى محترمه، يجي عليها ناس محترمين كويسين، اذا قال قولا لا يرجع عليه، وما يقولش يبص كده يشوفهم عايزين يقولوا ايه في اي شيء. انما لابد ان يكون عالما، وان يختار من هيئه كبار العلماء، هم الذين يختارون، لانهم ادرى الناس بمن هو العالم. يكون رجل دارس اصول فقه، رجل دارس اصول حديث، وعارف ان الحديث لابد ان يكون صحيحا، وعارف الاستدلال كيف يستدل. مش يطلع يجيب الشامع المغربي والكلام ده زي ما احنا بنشوف. فانا بقول يا اخوان انا سعيد غايه السعاده بما حدث، لانه ايقظ الجماهير العريضه. واجب الجماهير الان، الواجب العاجل، المقاطعه، تقاطعه كل منتج استهلاكي تستغني عنه، اكل شرب كام تستغني عنه، خذ الاقل جوده، وما تاخذش اي منتجات للدول الاوروبيه الا ما كان لابد ان يكون ضروريا وانت لا تستغني عنه. ليه؟ لأن هذا يفوت في عضوهم، وليس بكل أسف في إمكاننا أن نفعل إلا هذا. يبقى كل واحد يثبت ولاءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي تبقى عاطفة كل واحد ينفذها في قلبه. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يهدينا، وأن يهدي بنا، وأن يجعلنا هداة المهتدين، والحمد لله رب العالمين. لا ما فيش درس المغرب. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحواني على المقدم، فزاده الله علما. ونذكر